طيب يا سلمان، عطنا مثال وإن بدا للآخر وإن بدا للمستأجر أن يفسخ العقد قبل انقضاء المدة. استأجر، لحظة، استأجر إيش؟ إيه، وش طلب هو من هذولي؟ وش الأدوات مثل إيش؟ وش الأدوات؟ طيب عدة، إيه تمام. لكن بويا يصلح؟ إيه هتكلم، نعم هتكلم عن إيجارة. أيوة. طيب يا صهيب السوداني، نعم يا صهيب، متى يلزم عقد الإيجارة؟ كيف يعني؟ شلون؟ متى يصير لازم؟ طيب لو ما لو لو لو, لو ما معهم ورق وقتها وكل شيء، شو نسوي؟ طيب لو صار عندنا دفتر قدامنا بس ما كتبنا العقد، إيه يعني لازم تفهمون أنه ما لا يلزم كتابة. طيب الكتابة لماذا نكتب الكتابة؟ يصير ما يلزم. نعم يا عدنان، ايش معنى توثيق؟ يعني لو حصل نزاع نستطيع نرجع له، يعني شيء يثبت لنا ويعطينا بينه على انه صار بينه وبين عقد اجره، عقد اجاره. ولا لو انت تذهب المحل او غيره تقول والله ابغى استاجر منك السياره هذه، قال طيب خلاص هذا عقد لازم. لو امراه مثلا تذهب الى محل فساتين تقول بستاجر منك هذا الفستان للزواج ب5000، قال طيب أو أعطاه إياه معاطات، خلاص يلزم. يعني بناء عليه أن الإنسان لا يتسرع في إبرام عقد الإيجار مثلا أو البيع حتى يكون متأكد. طيب يا حمزة السوداني، بس عطنا مثال مختصر، لا تطول، عطنا مثال. إذا إذا إذا إذا المؤجر منعه بعض المدة، استأجر إيش؟ أيوة، ثم لما يعني اخذ الاجهزه واشتغل فيها 5 ايام جاب المالك قال له لا اعطيني الاجهزه، تمام. طيب يا شيخ علي يحيى، علي يحيى. نعم. لو أنت اشتريت تذاكر مع عائلتك إلى المدينة ودفعت 10,000 ريال وقالك خلاص السفر يوم الأحد، ثم جاتك ثم أخبروك جاتك رسالة قال نأسف أن الطيران ليس الأحد تأجل إلى يوم الاثنين، فلو ترفعت إلى المحكمة الشرعية وطلبت 10,000 كاملة، تقول ما أبغى أسافر، أنا أسافر الأحد ليش حطوا الاثنين، هل يحكم لك بإعادة 10,000؟ وقالك وكيل شركة الطيران قال احنا أهلا وسهلا ما منعناك بس أجلنا شوي بس يوم واحد، وش تقول؟ نعم شيخ، يكون ملزومين بإرجاع المبلغ كامل لأن عقد الإيجار عقد لازم، إلا إذا وافقت أنا لا أترك، لا أترك وافقت، لا أنا أبغى أعطني كلام المؤلف في هذه وين؟ يلزم عليهم. لا أعطني كلام، أعطني كلام المؤلف وين؟ فإن وللآخر وللآخر وللآخر وللآخر نعم يا صهيب الحصين. نعم يا حسين. نعم يا ياسر. لا أنا أبغى ياسر غزال واللي تكلم أنت ياسر. طيب ياسر لا عطني بس الكلمة دي ما تعطيني النص. إيه وين وين بس عطني الكلمة اللي ينبني عليها الحكم. منعه كل المدة سفر يوم الأحد، منعني يوم الأحد تمام. طيب يا عبد العليم عطني مثال إذا منع المؤجر المستأجر بعض المدة مو كلها بعضها. ايوه طيب نعم. طيب يا عبود نعم يا عبود محمد عبود ولا محمد العبود. يلا الله يحييك. طيب عطنا مثال العامل إذا ما كمل مدة مثل إيش؟ العامل مثل اتفق أن استأجر أجير يحمل مثلا مواد بناء 10 أيام فحمل فقط يومين. طيب طيب لو جاء العامل هذا راح شكاك في المحكمة قال اشتغلت عنده يومين ولا أعطاني حقي وأنت قاضي وش تقول؟ على قول المصنف لا لا شيء له. ما لا شيء له نعم. الراجح له يومين. لا على حسب يصار هو لعاب وهو بلعاب وكذا. يعني مثلا لو جاء كهربائي عندك في البيت يشغل يصلح لمبات وصلح غرفتين ثم انحاش وخلك ثم غاب عنك وبعد 6 شهور جاء قال عطنا حق الغرفتين وانت جبت واحد بداله وكملوا هذا يقول لعاب هذا يقول فلا شيء له. واذا والله مثلا اشتغل في غرفتين وصلح لمبات ثم بعد يومين غاب واتصل عليك والله أنا انكسرت في المستشفى وجيت أنت كملت، تقول يعني باب إبراء الذمة عطاه ليشتغل هاي يومين. ولا على قول المؤلف ما له شيء أبدا، على قول المؤلف لو جاء رجل بنى لك البيت كامل إلا غرفة واحدة، يعني جلس سنة يبني إلا غرفة وذهب واختفى، ثم جيت واحد ويكمل البيت، ثم جاء هو قال عطني حق شغل سنة كامل شكاك في المحكمة، على قول مؤلف ما له شيء أبدا. ليه؟ لأن عقد أن يكمل البيت وما كمل البيت. تمام؟ يعني. وعلى القول الثاني أنه حق البيت كله إلا كذا، وحنا نقول توسط، هل هو لعاب ولا هو لعاب اللي هو العامل أو الأجير. طيب نأخذ البلوغ ولا ما نطول اليوم؟ ها؟ إيش رأيك يا شيخ هشام؟